وسبق ان احنا تكلمنا ده نموذج احنا بنعيشه ودفعنا ثمن، زي ما في وقت من الاوقات روج لكلمه الارهاب بلا ضابط بلا خطاب ولا زمام، وكنا نحذر ساعتها يا جماعه كلنا هندفع الثمن، ان بعد ذلك الان امريكا اصبحت والغرب يستعمل الارهاب هو الاسلام، خلاص الاسلام هو الارهاب، فكل من ينتمي الاسلام فهو ارهابي حتى لو كان لا علاقه له بالالتزام بالدين. فاهل البوسنه والهرسك مع ما كانوا عليه من الجهل الفاحش بالاسلام، بلغني عن بعض الناس يقول كان بعضهم يضحي في عيد الاضحى بخنزير، مش فاهمين تحريم الخنزير اصلا. فمع هذه الغربه الشديده وان كانوا ابعد الناس عن التدين الا من رحم الله، ومع ذلك انظر الى معامله السرب لهم وما حصل معهم والتامر الدولي ضدهم بسبب ايه؟ كسوا هذه الجرائم بمحاربه الارهاب. يعني كل ما يحصل الان محاربه الاسلام والصد عن سبيل الله كله يدخل في بند الارهاب، اي واحد عايز يرتكب اي جريمه يقول الارهاب، فهو نوع من الجدل والتمويه. الحق يكسوه بثوب المنفذ كما تمثل ابن تيميه ببيتين من الشعر، تقول هذا جنى النحل تمدحه وان شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فدي احدى الحيل الشيطانيه لصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ان الحق تلبسه ثوبا منفرا. المثال السابق كان ايه؟ الباطل يلبسونه ثوبا شرعيا فيخدع الناس ويتقبلون هذا السم. الحيله الاخرى ان الحق يلبس ثوبا وطرا، تقول هذا جنى النحل يعني عسل النحل، ممكن انت بتغيير اللفظ بس تنفر الناس منه وممكن ترغبهم فيه. فاذا وصفت عسل النحل بانه قيء الزنابير، قيء الذي تتقيأه الزنابير التي تلسع الناس، قيء، فلما تقال كلمه قيء بلا شك الانسان ينفر، مين ياكل القيء؟ ممكن تقول هذا جنى النحل، حصاد النحل الطيب الطاهر الشهيد، هذا لفظ مرغب. تقول هذا جنى النحل تمدحه وان شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. فهذا يعني من اخطر الاشياء التي نعاني منها حتى في زماننا، فهذا مما يكشفه لنا شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا، بيبين ان المعاني الصحيحه ياخذون المعاني الصحيحه الثابته بالكتاب والسنه ويعبرون عنها بالفاظ مستقبحه للتوصل الى نفيها، فينفون عن الله ان يكون جسما وان يكون في جهه وان يكون متحيزا، يوهمون من لم يطلع على حقيقه مقصودهم انهم انما نفوا معنى مستقبحا فقط، وليس الامر كذلك، حقيقه مرادهم هو نفي ان يكون الله خارج العالم او داخله، وبعباره اخرى انه ليس بموجود. فدي طريقه الجماعه المتكلمين والفلاسفه، انه ينفي مثلا ان يكون الله في جهه وان يكون متحيز الى اخره. النفي هنا يحتمل ان ينفي معنى باطلا، لكن هو في الحقيقه مش بينفي معنى الباطل كما هو في الظاهر، لكنه ينفي في ضمنه معنى حقيقي، لانه يريد ان ينفي علو الله على خلقه مثلا بكلمه في جهه. وده سبب استعمال لفظ ايه؟ مجمل، وهو لفظ الجهه ولم يستعمل في الشرع الشريف. على كل حال، فالامور العقليه المحضه لا عبره فيها بالالفاظ، فالمعنى اذا كان معلوما اثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبر عنه باي عباره عبر بها. كذلك اذا كان معلوما انتفاؤه بالعقل لم يجز اثباته باي عباره عبر بها المعبر وبين له بالعقل ثبوت المعنى الذي نفاه وسماه بالفاظه الاصطلاحية. إذا لابد لمن يحاور أهل الخوض بالباطل أن يمتنع عن موافقتهم فيما يطلقونه من العبارات المحدثة المبتدعة المحتملة للحق والباطل حتى لا تنطلي عليه حيلهم، وإما أن يستفصل ويستفسر عن مقصودهم حتى يتميز الحق عن الباطل وتظهر الأمور الصحيحة عن الشبهات يعني الباطلة. يعني مثلا مثال بيقول هذا متطرف أو هذا تطرف، فنقول له ما الذي تقصد بالتطرف؟ التطرف الأخذ بأطراف الأمور، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، يا إما الطرف الأيمن اللي هو الإفراط أو الطرف الإيه؟ الأيسر هو التفريط، غلو أو جفاء. يعني عشان نقول فيه طرفين يبقى لازم نحدد الأول الإيه؟ الميزان اللي هو الوسط. ففي الأمور الشرعية الإسلامية أين الوسط؟ الوسط هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة تحتكر صفة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط هو ما جاء به الإسلام، ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من حاد عنه يمنة أو يسرة، غلوا أو جفاء، إفراطا أو تفريطا، وهو ذا المتطرف. وبالتالي نستطيع أن نضع حدا للمتطرف الحقيقي، هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة، ده المتطرف.